السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم عليه رحمة الله: كتاب الاجتهاد في الفروع. الاجتهاد في الفروع هو البحث المتعلق بحال المستدل بالأدلة. مناسبة بحثه هنا أنه يأتي بعد الفراغ من الكلام على الأدلة، أدلة الأحكام، استقلالا وتعارضا. فقد مضى الكلام على كل واحد منها استقلالا مع بيان ما يتعلق به من المباحث والأحكام، ثم الكلام على حال تعارضها ووجه العمل في ذلك، ثم بقي الكلام على حال المستدل، وهو من ينظر في الأدلة وما يتعلق به من الشروط والأحكام ونحو ذلك. لأنه قد مضى في صدر الكتاب عند تعريف أصول الفقه أنه معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا المستفيد هو الذي عقد له هذا الكتاب السابع، وهو آخر كتب الأصول. فيقول عليه رحمة الله: بذل الفقيه الوسع أن يحصل ظنا بأن ذاك حتم مثلا وذاك مع مجتهد رديف. فالاجتهاد لغة هو افتعال من الجهد والجهد، أعني بفتح الجيم وبضمها، وهو المشقة، وقيل أحدهما الطاقة والآخر المشقة، يعني الجهد، المشقة والجهد الطاقة. والمشهور أنهما بمعنى واحد، يقال جهد واجتهد لازما ومتعديا، كما أنه يقال اجتهد لازما يقال اجتهد رأيه متعديا. كل منهما معناه أنه يجد في الأمر ويبالغ فيه. ومنه نعلم أن الاجتهاد لغة هو بذل الوسع في طلب الأمر. إذا بذل وسعا في طلب أمر معين فإن هذا هو الاجتهاد في اللغة. وأما في الاصطلاح فعرفه بأنه بذل الفقيه الوسع أن يحصل حكما من دليل شرعي. هذا معنى قوله أن يحصل ظنا بأن ذاك حتم مثلا، أن يحصل ظنا يعني لا يشترط في ذلك القطع، بأن يقطع بأن هذا هو حكم الله عز وجل، بل يجتهد ليغلب على ظنه أن هذا هو حكم الله تبارك وتعالى ويكفيه ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب كان له أجران، إذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد. إذن هو مطلوب أن يحكم بحسب الظاهر بحسب غلبة الظن. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذ أو فليدع. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بظاهر الأمر بظاهر الحال، ويعلم أنه قد لا يصيب الأمر في الباطن في حقيقته. لذلك أوصى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمراءه إذا أرسلهم، كما في حديث بريدة، أنه إذا حاصر أهل حصن فطلبوا منه أن ينزلهم على حكم الله تبارك وتعالى فلا ينزلهم على حكم الله، قال: فأنزله على حكمك، لأنك لا تدري أتصيب حكم الله عز وجل أم لا. هذا كله يفيد أنه ليس المقصود في الاجتهاد أن يصل إلى القطع بأن هذا هو حكم الله، بل يقول أو يتكلم بحسب الظن. ولهذا سمعنا وتسمعون كثيرا من علمائنا عليهم رحمة الله إذا قيل له ما حكم الشرع في كذا أو ما حكم الله في كذا لا يجيب عن هذا، يقول حكم الله عز وجل الله تعالى يعلمه، نحن نتكلم بحسب ما نظن أنه حكم الله عز وجل. ولهذا يقول الذي أفتي به أو الذي أقوله أو الذي يظهر لي، ولا يقول هذا حكم الله وهذا شرع الله تبارك وتعالى لاحتمال أنه يخطئ في ذلك ولا يصيبه. فلذلك قال الناظم ظنا. وقوله بأن ذاك حتم مثلا، الحتم يعني الواجب، لأنه من أسماء الواجب كما مضى، يسمى واجبا ويسمى حتما ويسمى لازما ويسمى فرضا، فمعناه أنه يحصل ظن بحكم شرعي هل هذا شيء واجب أو محرم أو مندوب أو مكروه. ولذلك نختصر هذا بأن نقول هو استفراغ الفقيه وسعه لاستخراج حكم من دليل شرعي. وعرفه ابن السمعاني رحمه الله بأنه استفراغ الوسع وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي. وبعضهم يقيده بأن يكون استخراج الحكم بطريق الاستنباط، يعني لا يكون منصوصا، قالوا من هذا سمي اجتهادا وهو بذل الجهد، لأنه إذا كان ظاهرا في الأدلة منصوصا فيها لا يحتاج إلى اجتهاد ولا إلى بذل وسع، فهذا لا يسمى اجتهادا، بل لا بد أن يكون من أدلة، أن يكون عن طريق الاستنباط إلى النص. ولهذا قال هو بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط. والحق أن أخذ الحكم اجتهاد من أخذ الحكم من الدليل اجتهاد، سواء كان من النص أو من الاستنباط، لأن أخذ الحكم حتى من النص كما مضى معنا يحتاج إلى أشياء، يحتاج إلى معرفة النص هل يثبت أو لا إذا كان حديثا ليس آية، يحتاج إلى معرفة وجه الدلالة وإلى معرفة وجود المعارض أو عدم وجوده وما إلى ذلك من الأشياء التي لا يصل إليها من لم يكن في درجة الاجتهاد. إذن الصواب إطلاق القول في الاجتهاد غير تقييده بالاستنباط، أنه بذل الوسع في استخراج حكم شرعي من دليل شرعي. وقوله وذاك مع مجتهد رديف، ذاك إشارة إلى الفقيه اللي في أول البيت بذل الفقيه، يعني أن الفقيه مع المجتهد مترادفا، فإذا قيل الفقيه أو المجتهد هما بمعنى واحد، والشافعي رحمه الله يطلق عليه لفظا ثالثا يسميه المقايس، فإذا قال المقايس يقصد به الفقيه ويقصد به المجتهد. وقد يطلق الفقيه في غير هذا الموضع بمعنى آخر، فالفقيه يطلق عند الفقهاء بمعنى من جازت له الفتية، سواء كان مجتهدا مطلقا يفتي بما يستنبطه هو ويستخرجه من الأحكام، أو مجتهدا مقيدا يفتي في مذهب إمامه. وربما أطلق في بعض الأعراف أو في بعض الأزمان على كل من عنده معرفة بالفروع وإن لم تجز له الفتية، كما هو الحال في كثير من الأعصار المتأخرة، الأوقاف التي توضع على الفقهاء يقال هذا مثلا وقف على الفقهاء، في كثير من الأعصار كان يأكل منه من كان عنده عناية ومعرفة بالفروع ولو لم يكن مؤهلا للفتية، ولو كان ممن لم يتصدر لها ولم تنقل عنه. ثم شرع الناظم رحمه الله بعد تعريف المجتهد بذكر شروطه، وهو من أهم مباحث هذا الكتاب، فإن المجتهد هو متكلم في دين الله عز وجل، كما قال ابن القيم رحمه الله هو موقع عن رب العالمين، يعني يوقع عن الله عز وجل في أحكامه، لهذا سمى كتابه الذي ألفه لهؤلاء المفتين بأعلام الموقعين عن رب العالمين. المفتي والمجتهد يوقع عن الله عز وجل في أحكامه، وهو يقوم مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دلالة الخلق على ما شرعه الله تبارك وتعالى لهم. ولذلك فإنه مقام عزيز ومقام عظيم ولا يصلح لكل أحد، بل يتهيأ له أفراد من الأمة ممن حباهم الله عز وجل بأنواع من الخصال واجتمعت فيهم صفات معينة. لذلك عقدوا في كتب الأصول الكلام على هذه الصفات والخصال، والعلماء فيها ما بين متوسط ومقتصد وغال، فإن منهم من أهل الأصول من غال في هذه الصفات حتى أوصلها إلى 40 صفة، وجعلوا ليس لأحد أن يتكلم في دين الله عز وجل ويستنبط الأحكام من الكتاب والسنة إلا إذا كانت في هذه الأوصاف كلها، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال يشترطون صفات ربما لم توجد مجتمعة في أبي بكر وعمر، فهذا زيادة على المقدار. وفي الطرف المقابل تجد عند بعض أهل العلم نوع من التخفيف والتسهيل في هذه الشروط، حتى إن بعضهم ردها إلى شرط أو شرطين، ومنهم من يقول إن الاجتهاد متيسر لا سيما في الأعصار المتأخرة، قالوا بعد أن دونت الدواوين ووضعت الكتب فيما بين أيدي الناس، فإن الاجتهاد صار أسهل منهم مما مضى، وهذا كلام لا شك أنه غير صحيح وأن فيه تسهيل أكثر مما ينبغي، لأنه نعم وإن كانت الكتب مدونة والأحاديث موضوعة وتكلم عليها صحيحا وتضعيفا وأقوال العلماء مجموعة ومدارك الأحكام متوفرة، لكن مع ذلك فالملكات نقصت والعقول ضعفت وطرائق التحصيل تغيرت، ولهذا نجد أن العلماء نزلت درجاتهم عمن سبق، وما من زمن يأتي إلا والزمن إلا وعلماؤهم أقل درجة في الغالب من علماء العصر الذي سبقه، وهذا بسبب ما ذكرت من نزول درجات العلم. وهذا ليس المقصود العصر باعتبار كل وقت بحسبه، إنما المقصود بحسب الأعصار التي تكون على نسق واحد أو على طريقة واحدة. فالأعصار الأولى مثلا التي كان فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان نبينا صلى الله عليه وسلم بينهم، كان درجاتهم في الاجتهاد في أعلى المقام. ثم في التابعون كان فيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم، كان فيهم من الميزة مثل هذا، لكن بعد ذلك 300 سنة ب400 سنة نقصت المدارك، ثم في الأزمان التي تليها بهذا النحو. لا يعني هذا أننا ننكر أنه في زمن من الأزمان مثلا وجد ضعف في العلماء ووجد جمود في كثير منهم، ثم جاء بعد ذلك عصر حصل فيه تجديد وحصل فيه ارتفاع في درجات العلماء، هذا موجود، وجد من نظير هذا في زمن ابن تيمية رحمه الله وغيره، في الطبقة التي كان فيهم من العلم ما لم يكن في الطبقة أو الطبقتين اللتين قبلهم. وفي وقت وجود الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتلاميذه وأئمة الدعوة النجدية وجد فيها من العلماء طبقة أعلى من الطبقات التي كانت قبل بمدة يسيرة، وكذلك في هذا الوقت وقت وجود الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ محمد أمين الشنقيطي وابن عثيمين وابن إبراهيم وغيرهم، كانوا طبقة أعلى من الطبقة التي قبلها ربما بدرجات، لكن لا يعني هذا أن وسائل الاجتهاد أو طرق الاجتهاد أو أن الاجتهاد يكون أيسر بحسب توفر هذه العلوم، بل هي على قدر التوفر وعلى قدر السهولة على قدر ما تضعف الملكات. وقارن هذا بما تجده الآن فينا، فإن وسائل العلم انتشرت انتشارا عظيما حتى صار الواحد يبحث في دواوين السنة كلها في لحظات بسبب هذه البرامج المتيسرة وبسبب آلات الأجهزة، وما ربما تكون في جيبه وهو يمشي يكون في جيبه أنواع من التفاسير وكتب الحديث وشروحها وكتب التخريج والعلل وما إلى ذلك. لكن هذا يعني أن الذي عنده هذه الآلات هو أعلى درجة ممن لم تكن عنده هذه الآلات، من الشيخ مثلا محمد الأمين الشنقيطي أو الشيخ ابن عثيمين أو هؤلاء العلماء الذين جمعوا أنواعا هائلة من المعارف والعلوم في صدورهم؟ ليس كذلك، لأن طريقة التلقي وطريقة التحصيل والبيئة التي يتعلم فيها المتعلم ومن يتلقى عنه العلم من شيوخه وأساتيذه له أثر عظيم في ملكة طلاب العلم وفي ملكة المحصلين. فلهذا نعلم أن قول القائل أن الاجتهاد في هذه الأعصار أسهل من الاجتهاد في الأعصار الماضية، هذا فيه ما فيه من هذه الأمور، لأن الواحد منهم ربما يلقى فقيها واحدا يجلس بين يديه ويتعلم عليه طرائق الفقه وأساليب الفتية يكون أنفع له من هذه الآلات التي عندنا كلها. ليست القضية قضية تيسر الوصول إلى العلم وأسبابه أو الوصول إلى المعلومات، إنما الشان في تحصيل العلم والملكة الشرعية التي وصل بها من وصل من علمائنا رحمهم الله. فهذا تسهيل في مقابلة غلو وتشديد. والاقتصاد هو الوسط، وهو أن درجة الاجتهاد لها شروط معينة، من اجتهد في تحصيلها وسلك الطريق إليها فإنه سيصل، لكن لا يعني أن الباب مفتوح لكل أحد. لهذا هي هذا وسط بين المسلكين. والناظم رحمه الله ذكر على طريقة غيره من أهل الأصول جملة من الشروط، ذكرنا أن بعضهم ردها إلى شرط أو شرطين، وبعضهم أوصل إلى 40. الناظم رحمه الله ذكر 15 شرطا، وبعضها صحيح وبعضها منازع عليه وأهمل بعضا من الشروط التي لا بد منها. في ذلك نذكر أولا ما ذكره من الشروط، ثم نعرض لتكميل ما لم يذكره من المهم المحتاج إليه. قال رحمه الله: وما له يحقق التكليف. ما له يحقق يعني ما يحقق الاجتهاد أشياء. أولا التكليف، ومعناه الشرط الأول من شروط المجتهد أن يكون مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل. فأما العاقل فواضح لا كلام فيه، لأن المجنون لا اعتبار به، الكلام في العقالة. هذا شيء. وأما البالغ فإن الصبي وإن بلغ درجة الاجتهاد فإنه لا يثق بنظره، وإذا كان لا يثق بنظره ولو بلغ درجة الاجتهاد فإنه من شرط الاجتهاد أن يكون بالغا. فإنه يمكن أن يفرض أن الإنسان قبل أن يبلغ ربما يحصل آلات الاجتهاد، وهذا قد وجد نظيره في بعض أهل العلم أنه أفتى أو تكلم أو ناظر وهو 14 أو 15 سنة اجتمعت فيه آلات من العلوم، لكن مع ذلك الصبي لا ثقة في نظره ولا ثقة في أدائه ولا في تبليغه ولا في استفراغه للجهد في طلب الحكم الشرعي، فلهذا لا ثقة بكلامه، فليس هو أهلا للاجتهاد في دين الله تبارك وتعالى. قال: وهو شديد الفهم طبعا، واختلف في من بإنكار القياس قد عرف. هنا ذكر الشرط الثاني وهو أن يكون شديد الفهم. قد عبر الشافعي رحمه الله وهو أول من تكلم في شروط المجتهد ووضعها وقررها، تكلم فيها في كتاب الرسالة، وتكلم بكلام نحوه في إبطال الاستحسان، وكلامه في ذلك عال، لو يعني اقتصر عليه المقتصر وجمع ما ذكره من الشروط لكان كافيا وافيا عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لكن زاد عليه من بعده ما زادوا كما سيتضح. فعبر الشافعي عن شدة الفهم بصحة العقل. قال رحمه الله في الرسالة: ولا يكون له أن يقيس. ذكرنا أن القائس عند الشافعي هو المجتهد، إذا قال لا يقيس يعني لا يجتهد، حتى يكون صحيح العقل وحتى يفرق بين المشتبه، يعني حتى يكون عنده تمييز بين المسائل التي ربما تكون متشابهة في الظاهر وهي مختلفة في الباطن، أو المسائل التي تكون مختلفة في الظاهر وهي متفقة في الحقيقة. هذا هو معنى صحة العقل، وهو الذي عبر عنه الناظم بصحة بكونه شديد الفهم. وقول الناظم واختلف في من بإنكار القياس قد عرف، يعني أنه اختلف في منكري القياس من الظاهرية، فأطلق بعض العلماء أنهم ليسوا بمجتهدين وأن قولهم لا يعتبر في الخلاف. وقد مضى بحث هذه المسألة في بحث الإجماع، وتقدم بيان فساد هذا القول وأن الظاهرية من جملة العلماء المعتبرين، إن كان عندهم شيء من الخطأ والزلل في نظرهم في الأدلة، وهو خطأ لا يقل عن الخطأ الموجود في غيرهم من القياسيين الذين توسعوا في القياس، بل ربما أخطاء القياسيين أكثر، كما أشرت غير ما مر إلى المقارنة التي عقدها ابن القيم رحمه الله بين الفريقين. وذكر الناظم رحمه الله لهم هنا كأنه يعني به أن إنكار الظاهرية للقياس إنما هو من جهة ضعف العقل ونقص في التمييز، ولهذا ذكره عقب ذكر الخلاف فيهم عقب شرط شدة الفهم، والحق أن هذا ليس بصحيح. من لم يعدهم من أهل الاجتهاد فإنما نظر إلى أن من شرط الاجتهاد العلم بالقياس ووجوهه وشروطه. وإذا كان من شروط القياس العلم من شروط الاجتهاد العلم بالقياس ووجوهه وشروطه فإن الظاهرية ليس من أهل الاجتهاد، وهذا ليس بالصحيح. داود الظاهر رحمه الله إمام الظاهرية كان مجتهدا في وقت كان فيه كبار الأئمة، وكان يفتي ويتكلم ويناظر وأقره لم ينكروا عليه، وهذا بسبب أن القياس أن القدر المشترط من الإقرار بالقياس وهو إجراء النصوص على وفق المعاني التي يقطع بإرادة أو يقطع بأن الشرع أرادها، هذا القدر لا ينكره الظاهرية ويسمونه بأسماء أخرى، يسمونه الدلالة ويسمونه المفهوم أو يسميه ما شاء، لكن هذا القدر الذي يحتاج إليه في فهم الكلام لا ينكره الظاهرية، فلذلك لا يخرجون بذلك عن جملة العلماء والمجتهدين، بل هم من العلماء وبعضهم من العلماء الأكابر كداود الظاهري وبعده أبو محمد بن حزم، ولكن يقع في كلامهم من الخطأ بحسب إيغالهم في الظاهري في بعض المسائل أو وقوفهم مع النصوص في بعضها، والله أعلم. قوله قال رحمه الله قد عرف التكليف بالدليل ذي العقل قبل صارف النقول. الدليل ذي العقل يعني الدليل العقلي، وصارف النقول يعني النقل وهو السمع، أدلة الكتاب والسنة. معنى البيت أن الشرط الثالث من شروط المجتهد هو أن يكون عارفا بأنه مكلف بالتمسك بالبراءة الأصلية، هذا معنى قوله التكليف بالدليل ذي العقل، يعني عارف أنه مكلف بأن يتمسك بالبراءة الأصلية وهي الدليل العقلي عنده، فلا ينتقل عنها حتى يدل على ذلك دليل شرعي ناقل، وهذا حتى في زعمهم حتى يكون يجري الأحكام على وفق البراءة الأصلية ويستنبط ويفرع على حسبها حتى يأتي الدليل الصارف عنه. وهذا الشرط لا شك أنه شرط غير صحيح، وأن ما يصح منه إنما هو داخل فيما سيأتي من اشتراط المعرفة بالأصول. لهذا فإن بعض الشروط التي يذكرها الناظم هنا وغيره من أهل الأصول أصلها من أهل الكلام، وأهل الكلام ليسوا عمدة في الفقه والشريعة، لأنهم يتكلمون كما نبه عليه العلماء كلاما نظريا مجردا عن الواقع، هم ليسوا من أهل الاجتهاد، وكثير منهم ليس لهم ممارسة للأدلة الشرعية، فلذلك لا يقبل كلامه في هذه المسائل. كما قلنا فيما سبق أن مثلا كلامه أو حكمه على الأحاديث أنها تفيد مثلا حديث الآحاد تفيد القطع أو لا تفيد لا يقبل منه، لأنه أجنبي عن هذه الصناعة، لا يعرف اليقين أو القطع الذي يحصل في نفس العارفين لها الممارسين لها. فهذا كذلك هنا نقول هذه مسائل شرعية متعلقة بالاستنباط والاجتهاد، وهؤلاء المتكلمون كثير منهم أو أكثرهم لا علم لهم ولا معرفة لهم بالمسائل الشرعية ولا ممارسة لهم لها، لذلك لا يعتبر بالشروط التي ذكره، إنما العبرة بأهل الفن الممارسين لهم، مثل الشافعي رحمه الله إمام مجتهد أحد الأئمة الأربعة المتبعين، وقلنا أنه أول من تكلم في شروط الاجتهاد عن هذا يؤخذ شروط الاجتهاد، ومثل ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله ونقل عنه في ذلك كلمات عزيزة ستأتي بعضها، عن مثل هذا تؤخذ شروط الاجتهاد. قد أشار إلى هذا ابن السمعاني رحمه الله أن بعض المتكلمين ذكروا شروطا لا عبرة بها، منها هذا الشرط الذي نحن فيه. قال ابن السمعاني بعد أن ذكر شروط الاجتهاد الصحيحة، قال وقد ذكر المتكلمون كلاما في شرائط الاجتهاد على غير هذا الوجه، يعني على غير الوجه الذي ذكره هو، قال وهذا الذي قلناه كلام الفقهاء وهو الصحيح، يعني الصحيح الذي ينبغي أن يعتمد عليه في شروط الاجتهاد هو ما ذكر من كلام الفقهاء لا ما أبداه المتكلمون وهم كأسمهم متكلمون تكلموا في غير فنهم، فلا عبرة بكلامهم. يقول رحمه الله: النحو والميزان واللغة مع علم الأصول وبلاغة جمع وموضع الأحكام دون شرط حفظ المتون عند أهل الضبط ذو رتبة وسطى في كل ما غبر وعلم الإجماعات مما يعتبر. ذكر هنا شروطا أخرى، جملة ما ذكر في هذه الأبيات الثلاثة ستة شروط مع الأربعة المتقدمة، أو سبعة شروط مع الأربعة المتقدمة تصير عشرة. فيقول رحمه الله: والنحو هو منصوب عطفا على التكليف، لأنه قال في البيت السابق قد عرف التكليف، هنا قد عرف التكليف يعني والنحو. فعلم النحو من الشروط المعتبرة في المجتهد، والمقصود به معرفة التغيرات التي تطرأ على أواخر الكلم هو الإعراب، ويدخل فيه أيضا علم التصريف وهي التغيرات التي تطرأ على أصل الكلمة، وهذان العلمان هما النحو والصرف مع علم اللغة الذي سيأتي في الأبيات القادمة وسيأتي في البيت قريبا، هما جملة ما يشترط علمه من علم اللسان، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولغة النبي صلى الله عليه وسلم هي اللغة العربية، فالشريعة هي القالب، فاللغة العربية هي القالب الذي نزلت فيه الشريعة الإلهية. فلهذا لا بد لمن أراد أن يكون مجتهدا في دين الله عز وجل أن يكون عارفا باللسان العربي وبوجوه كلامه وتصرفه. لذلك ندب العلماء وحثوا على تعلم اللغة العربية، وإنها من تمام الديانة لله عز وجل، بل بعض الدرجات من علوم اللغة العربية شرط فرض كفاية أن الإنسان يتعلم ما به يصح صلاته وقراءته للقرآن وتسبيحه لله عز وجل وما إلى ذلك. ثم قدر ما يزداد الإنسان من ذلك فهو خير له. قال الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة بعد أن ذكر القدر المفترض على كل أحد، قال: وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له. إذن على قدر ما يزداد الإنسان من علم العربي على قدر ما يكون ذلك خيرا له. بل قال الشاطبي رحمه الله في بعض كلامه: إن المتوسط أو المبتدئ في علم العربية مبتدئ في علم الشريعة، والمتوسط في علم العربية متوسط في علم الشريعة، والمنتهي في علم العربية منتهي في علم الشريعة. ولهذا جاء عن الشافعي رحمه الله وهو إمام المجتهدين وممهد قوانين الاجتهاد أنه رحمه الله قضى نحو من 20 سنة في بادية هذيل يتعلم الشعر واللغة، وقال رحمه الله: ما أردت به إلا الاستعانة على الفقه. هذا شيء عظيم، فإن بعض طلاب العلم إذا اشتغل بدراسة اللغة العربية وما إلى ذلك قد يستطيل الزمان فيها، يستطيل الزمان في الاشتغال فيها، وهذا غير صحيح. مهما استفرغت من الوقت في دراسة علوم اللغة العربية فإنه زيادة في قوتك وزيادة في درجتك العلمية، ولا تظن أنه تضييع للوقت. ومن هنا نعلم أن ما ذكره بعض العلماء في هذا الموضع كابن حزم وغيره من أنه يكفي طالب العلم لتحصيل القدر المشترط من اللغة العربية في الاجتهاد أن يدرس مثل جمل الزجاج غير صحيح، كما أنه بالمقابل قول الشاطبي أنه لا بد أن يكون مجتهدا في اللغة العربية غير صحيح، فإن هذان طرفان. ابن حزم يقول يكفيه الجمل الزجاج هو متن متوسط، والشاطبي يقول لا بد أن يكون مجتهدا في علوم اللغة، وليس كذلك، بل القدر المشترط هو ما يفهم به الكلام العربي، القدر المشترط هو أن يصير يفهم الكلام العربي ويفهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر ما يزداد من ذلك على قدر ما يزداد من العلم والفهم. وبعض المتكلمين في هذا الباب من أهل العلم ربما يهون من شأن اللغة العربية ويهون من التضلع من النحو والصرف والبيان، ويقول يكفيك منها متن كذا ويكفيك منها كتاب وكتابين واشتغل بالمقصود من العلم. نقول له: قد أخطأت، لأن علوم اللغة العربية على قدر ما يزداد الإنسان منها تضلعا، على قدر ما يزداد بصيرة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخذ لذلك مثلا هذا التفسير ابن جرير الذي هو أبو التفاسير، كما أن التفسير هو أبو العلوم، فتفسير ابن جرير هو أبو التفاسير. تقرأ فيه من أول ما تبدأ فيه الكلام تجده يتكلم بالإعراب والبيان، وهذا قول مذاهب أهل الكوفة وقال بعض علماء البصرة، وينقل عن أئمة اللغة العربية الذين تكلموا في هذا مثل الأخفش ومثل الفراء وغيرهم من علماء العربية. فلا غنى لمن أراد أن يفهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون في الدرجة العالية فهما واستنباطا أن يكون مكينا في علوم اللغة العربية، لا سيما هذه العلوم وهي النحو والصرف وعلم اللغة، كما سيأتي التنبيه على بعض ذلك. قال والميزان، نحو الميزان، الميزان مقصوده به المنطق، لأنهم يزعمون أن الميزان أن المنطق هو الميزان الذي يعصم الذهن من الزلل، كما ذكر ذلك الغزالي رحمه الله وغفر له في مقدمة المستصفى. ومراد الناظم من ذلك ها هنا القدر المحتاج إليه من علم المنطق، ومع ذلك فهو غير مسلم وهو غير صحيح، بل هو من أبطل الباطل. إن مضى معنا أن المنطق الأرسطي هو من حيث الأصل غير مسلم به وغير صحيح، هو من حيث الأصل غير صحيح في نفسه، وسلف الأمة وأئمتهم اجتهدوا وفرعوا الأحكام وأصدوا الأصول وبلغوا الدرجات العالية في العلم منه التي لا مطمع لمن بعدهم في أن يصلوها، ولم يكونوا عارفين بهذا العلم ولا نظروا فيه. وهذا الشافعي رحمه الله إمام المجتهدين كان يقول في حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق، ويقال هذا جزاء من تعلم الكلام أو من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم واستعاض بها بعلم الكلام. قال من دقيق العيد رحمه الله: لا شك أن اشتراط ذلك، يعني اشتراط المنطق على حسب ما يقع في اصطلاح أرباب هذا الفن غير معتبر. قال: لعلمنا بأن الأولين من المجتهدين لم يكونوا خائضين فيه. قال: ولا شك أيضا أن كل ما يتوقف عليه تصحيح الدليل ومعرفة الحقائق لا بد من اعتباره. يقصد بما يتوقف عليه تصحيح الدليل ومعرفة الحقائق أن المنطق عند أهله قسمين، قسم يتكلم في الحد وقسم يتكلم في البرهان. الحد معرفة المقصود منه معرفة الحقائق، والبرهان المقصود منه تصحيح الدليل. فلهذا من يقول أنه يشترط المنطق يقول حتى يكون عارفا بالحقائق وحتى يكون قادرا على تصحيح الأدلة. فنقول لهم القدر المحتاج إليه من معرفة الحقائق ومن تصحيح الأدلة غير متوقف على المنطق، ولهذا فإن أعرف الناس بالحقائق وأقدرهم على تصحيح الأدلة وهم الصحابة والتابعون من بعدهم من أئمة الإسلام الكبار، عرفوا هذه الأشياء واستعملوها وطبقوها وأصلوا الشريعة ومهدوا أصولها وفرعوا فروعها من غير أن يحتاجوا إلى شيء من هذه المصطلحات التي أحدثها المتكلمون بعد أن عربت كتب اليونان في زمن المأمون. هذا فضلا عن أن هذا القدر المحتاج إليه من تصحيح الدليل ومعرفة الحقائق هذا مستغنى عنه بما تقدم من صحة العقل وجودة الفهم وكمال القريحة، لأن هذا شرط مضى من كلام الشافعي رحمه الله. ومعلوم أن العاقل يكفيه عقله وكمال فهمه وصحة قريحته وجودة ذهنه من أن يرتاض بهذه الأشياء التي ذكره. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صدر كتابه الذي ألفه في الرد على المنطقيين، قال: إن المنطق الأرسطي لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. فالذكي في غنية عنه، يصحح البرهان، يصحح الدليل ويفهم الحقائق وماهية الأشياء من غير أن يحتاج إلى المنطق. وأما البليد فإنه لا ينتفع به، يعني من لم يكن عارفا بالحقائق لن يفيده برهانهم في معرفتها، كما أن من لم يكن عنده تمييز بين صحيح الأدلة وضعيفها لن يفيده منطقهم في تحصيل هذه الملكة. فإذا هذا الشرط لاغ غير معتبر بلا شك، والقدر المعتبر منه مستغنى عنه باشتراط صحة العقل. الشرط السادس هو اللغة العربية. قال والميزان واللغة. في علم اللغة العربية هنا، وإن كان علم اللغة إذا أطلق يدخل فيه علم المنطق، يدخل فيه علم النحو والتصريف والبيان وما إلى ذلك، لكنه هنا أطلقه في مقابلة الصرف والنحو، في مقابلة النحو والبيان، فيتعين أن مقصوده نوع خاص من علم اللغة وهو المسمى بعلم متن اللغة. علم متن اللغة العربية هذا وهو معرفة معاني المفردات والكلمات المستعملة في اللسان العربي. ولذلك عبر عنه الشافعي رحمه الله بالشعر، قال معرفة أن يكون، يعني في شرط المجتهد قال أن يكون بصيرا بالشعر. ليس البصر بالشعر من أجل علم الشعر نفسه ومن أجل معرفة معانيه ولطائفه وغرائبه وصحيحه من ضعيفه ومذاهب الشعراء في الغزل وفي الشيب وفي الوصف والنعت والهجاء وما إلى ذلك، ليس هذا المقصود، بل مقصوده أن يكون عارف بالشعر لأن يعرف ما فيه من المعاني، لأن الشعر هو ديوان العرب، والألفاظ التي نزل بها القرآن تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الموجودة في الشعر، فتفسر نصوص الكتاب والسنة بحسب ما يعرفه العرب، ما تعرفه العرب من كلامه. ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن ذكر هذا المعنى لما أشكل عليه كلمة الفطر في القرآن، فاطر السماوات والأرض، سمع أعرابيا يقول أنا فطرته على بئر يختصم مع آخر، قال أنا فطرته أو أبي فطره، ففهم من كلام الأعرابي معنى الآية. ولذلك تطلب العلماء للشعر وذونوه، الشافعي رحمه الله كان أعلم الناس بشعر هذيل، حتى روي عن الأصمعي أنه قال صححت ديوان هذيل على غلام قرشي يسمى محمد بن إدريس، يعني الشافعي عليه رحمة الله. فالمقصود من الشعر هو هذا. ولهذا تكلم العلماء أو صنفوا في معاني المفردات الموجودة في القرآن والسنة، وهي المصطلح عليها بعلم الغريب، يعني غريب الكتاب والسنة، وهذه قد تغني عن المعرفة بالشعر. يعني نقول لا يحتاج إلى أن يكون بصير فعلا، لأن الشافعي يقول هذا قبل أن توضع كتب الغريب، لأن أول من وضع الغريب هو أبو عبيد، وأبو عبيد كان بعد الشافعي، فكان الناس لابد أن يكون المجتهد بصيرا بالشعر. لهذا أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المجتهدين كانوا عارفين بهذا، فكان يأتي الناس إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه وإلى مثل عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين يأخذون عنهم الشعر، فيأتي طلبة القرآن ويأتي طلبة الحديث كما يأتي طلبة الشعر. إذن قبل ذلك يكون بصير بالشعر، لكن العلماء استدركوا على هذا أو تداركوا هذا بأن جمعت الألفاظ الغريبة الموجودة في القرآن والسنة ودونت في كتب مستقلة، كما كتب أبو عبيد مثلا غريب الحديث، فأغنى طلاب الحديث عن جمع الشعر وعن تطلبه. ولهذا حرص أئمة الحديث على سماع هذا الكتاب وعلى تعظيمه، حتى إن النسخة الأولى منه التي كتبها قبل أن يزيد فيه ما زاد كتبها الإمام أحمد رحمه الله بيده، وكان يسمعها منه أمثال ابن المديني وابن معين، لأنه يعينهم على فهم القرآن والحديث. وهكذا أفرد العلماء كتبا لغريب القرآن. فهذا المقصود بعلم اللغة، وهو حاصل إن شاء الله عز وجل بمعرفة غريب الكتاب والسنة. ونبه الناظم رحمه الله إلى أن في الشرح إلى أن مما يدخل في العلم باللغة العلم بلغة التخاطب، هي اللغة العرفية التي يتكلم بها أهل المنطقة التي يريد أن ينزل فيها الأحكام، حتى ينزل الأحكام على حسب ما تعرفوا عليه، فلا ينزل الأحكام على حسب عرف بلد آخر أو على حسب مكان آخر، بل لا بد أن يكون عارفا بلغة التخاطب في ذلك المكان حتى ينزل الحكم على ما قصدوه وما تعرفوا عليه. الشرط السابع هو العلم بالأصول، والمقصود بالعلم بالأصول التحقق بقواعده، وليس معرفة الاصطلاحات على حسب ما استقرت عليه في كتب هذا الفن. فكم من عارف باصطلاحات الأصول على ما هي عليه في كتب الفن وهو جاهل به على الحقيقة. وكم ممن كان قبل أن يدون الأصول، قبل أن تصطلح عليه هذه الاصطلاحات، وقبل أن تستقر وهو في الدرجة العالية من تحقيق معانيه وقواعده، كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وأئمة الإسلام، كانوا متحققين بالأصول وعارفين بما يحتاج إليه منه، لكن لم يكونوا يعرفون هذه الاصطلاحات على حسب ما هي مدونة عليه الآن. إذن المقصود بعلم الأصول هو التحقق به، ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ناقش الآمدي في مسألة المجاز وأنه مذهب أكثر الأصوليين، قال له: ماذا تقصد بالأصوليين؟ إذا كنت تقصد الأصوليين الذين هم العارفون بالأصول المتحققون به فليس كذلك، لأن أئمة الفتوى هم أهل الأصول على الحقيقة، لأنهم عرفوا الأصول وخبروها وعرفوا الصحيح منها من غير الصحيح، ثم مارسوها واستعملوها في تفريع الأحكام، فهؤلاء أحرى وأجدر باسم الأصولي. وإن كنت تقصد المصنفين في الأصول هذا شيء آخر. إذن علم الأصول هو التحقق به لا معرفة مصطلحاته. قال: مع علم الأصول وبلاغة جمع، يعني الشرط السابع هو أو الشرط الثامن هي البلاغة، والمقصود بالبلاغة معرفة المعاني والبيان، وليس البديع من سجع وتجنيس وما إلى ذلك، فإن هذه لا تعلق لها بعلوم الاجتهاد والاستنباط، لكن المقصود المعاني والبيان التي لها أثر في معرفة تصرف العرب في كلامها ومناهجها في التعبير عن أغراضها، فإن هذا من من من من صلب علوم اللغة العربية. ولقد قال الشافعي رحمه الله في الرسالة: لا يعلم إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقه. قال: ومن علمه انتفت عنه، يعني من علم هذه الوجوه وكثرتها انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها، يعني على من جهل لسان العرب. كان يشير بذلك بقوله انتفت عنه الشبه إلى أن أهل البدع الذين تكلموا في دين الله عز وجل بغير علم من قدماء المعتزلة والجهمية والقدرية، إنما دخلت عليهم البدع بسبب جهلهم بعلوم اللغة العربية وبتصرف العرب في كلامها. لهذا أثر عن الحسن وعن أيوب السختياني رحمهم الله وغيرهما أنهم قالوا في أهل البدع من العجمة أوتوا، من العجمة أوتوا، يعني أنهم أعاجم ليسوا أهل معرفة باللغة العربية وبوجوه اللسان، فلذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من البدع. أضرب لذلك مثلا يتضح به ما وراءه، وهو أن الجهمية القائلين بخلق القرآن استدلوا بقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء، وأدخلوا في عموم كل هذه القرآن، كما أثر عن إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية الجهمي أنه سأل أباه الإمام السني إسماعيل بن علي رحمه الله، قال له: أليس كل شيء مخلوقا؟ قال: نعم كل شيء مخلوق. فخرج يقول للناس: إن أبي يقول إن القرآن مخلوق، يعني لأن كل شيء مخلوق لله عز وجل فدخل فيه القرآن. قال علماؤنا: هذا من جهل هؤلاء بلسان العرب وبكتاب الله عز وجل، لأن من طريقة العرب أنهم يستعملون كل نعم للدلالة على العموم، هي كما مضى معنا من ألفاظ العموم القوية لأنها وضعت للدلالة على العموم، لكنه يستعمل في كل، لكنها تدل على العموم بحسب السياق الذي وضعت فيه، فعمومها عموم سياقي. ولهذا مثلا لما قال الله عز وجل في ريح ثمود في ريح عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها، هي لم تدمر السماوات والأرض بالحس والمشاهدة، وإنما دمرت كل شيء من شأن الريح أن تدمره، من الشجر والبيوت وما إلى ذلك من الأشياء التي تدمرها الريح. ولما قال الله عز وجل في بلقيس: وأوتيت من كل شيء، يقصد من كل شيء يؤتاه مثلها من الملوك، ولهذا نعلم بالضرورة أنها لم تؤت ملك سليمان ولا عرشه، أوتيت من كل شيء يؤتاه مثلها، فكذلك قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء، يعني كل شيء مما هو مخلوق لا يدخل فيه ذات الله عز وجل ولا صفاته التي منها كلامه سبحانه القرآن. لكن أهل البدع لما جهلوا هذا جعلوا يحتجون بقوله الله خالق كل شيء على أن القرآن مخلوق، فهذا من جهلهم باللغة العربية ومن تصرفهم في اللسان وتصرفها في اللسان وجوهه، وهو الذي قصده الشافعي رحمه الله بقوله ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها. وهذه الأمور كلها التي ذكرت من علوم اللغة، أعني النحو والصرف واللغة والبلاغة، هي في الأصل كلها مما يقصد من علوم العربية. ولهذا مثلا كتاب سيبوي الذي هو دستور هذا الفن مشتمل على هذه المعاني كلها، فيه أصول النحو وأصول التصريف وأصول البلاغ، ربما لا يشتمل إلا على الغريب من حيث أصوله كله، لأن هذا وضعت له الدواوين المعروف، لكن أصول النحو والتصريف والبلاغة موجودة فيه، وهي كلها ترجع إلى معرفة النحو أو معرفة علم اللسان بمعناه العام. الشرط التاسع يقول معرفة آيات وأحاديث الأحكام، ولهذا هو قال وموضع الأحكام. موضع الأحكام يعني موضع آيات وأحاديث الأحكام، ويعني أنه لا يشترط أن يكون حافظا لألفاظها مستحضرا لها في قلبه، بل يشترط أن يكون عارفا بمواضعها من المصحف وكتب الحديث، حتى إذا احتاج إلى شيء منها عرفه وعرف أين يطلبه ومن أين يستخرجه. وهذه المسألة هي مسألة حفظ القرآن وحفظ الحديث، حكى ابن السمعاني رحمه الله فيها ثلاث أقوال عني في حفظ القرآن. في قول يقول لا بد للمجتهد أن يكون حافظا لجميع القرآن، وفيه من قال يكفي أن يكون عارفا بمواضع الآية منه كما أطلق الناظم هنا، وقيل يحفظ آيات وأحاديث الأحكام فقط. ومنها هنا تكلم هؤلاء في آيات وأحاديث الأحكام ما هي، فبعضهم جعل آيات الأحكام 500 آية، ومثل الغزالي وبعده ابن العربي، ونص الغزالي في القرآن على أنه 500 آية، وفي الحديث يكفيه سنن أبي داود. والحق أن هذا كله غير صحيح، وأن كون المجتهد عارفا بمواضع الآية فقط وعارفا بمواضع الأحاديث هذا شيء نظري، لا سيما في القرآن، لأنه لا يوجد في أمة الإسلام رجل لا يحفظ القرآن وهو من علمائها ومجتهديها ومفتيها، هذا غير موجود. لهذا القول بأنه يكتفى بأحاديث الأحكام فقط قول نظري غير صحيح واقعا. ثم هو فيه من جهة أخرى أن آيات الأحكام كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله تختلف بحسب القرائح، تختلف بحسب الفهوم، لأن الإنسان قد يستخرج حكما من آية في الوعيد في الوعد والوعيد، ومن آيات في القصص، ومن آيات في غير السياق الذي جاءت فيه يستخرج منها حكما، وهذا بحسب ما أتاهم الله عز وجل من الفهم في كتاب الله تبارك وتعالى. أليس علي رضي الله عنه لما جاء عثمان رضي الله عنه بمرأة ليجلدها في الزنا، وكانت قد تزوجت ثم وضعت بعد 6 أشهر، رفع عنها علي رضي الله عنه الزنا بالآيات التي وردت في بر الوالدين، آية فيها وحمله وفصاله 30 شهرا، وآية فيها وفصاله في عامين. فإذا كان الحمل والفصال في 6 أشهر والفصال في عامين، ماذا يعني؟ يعني أن الحمل قد يكون 6 أشهر، فدفع عن هذه المرأة الحد، هو حكم من أحكام الله عز وجل، بمعنى أخذه من آيتين في الكلام على بر الوالدين والحث على بر الأمهات. وكذلك جاء عن الشافعي رحمه الله أنه أخذ حكما من آيات التوحيد، قول الله تبارك وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقوله هو ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، هذه أخذ منه الشافعي رحمه الله أن من ملك ولده عتق عليه، قال لأن الله يقول ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده، فالملك ملك الخضوع والذل ينافي الولدية، فنقله من هذا إلى أن من ملك ولده عتق عليه. وأخذ تصحيح أنكحة المشركين من قول الله عز وجل امرأة فرعون، وفي أبي لهب تبت يدا أبي لهب وتب، إلى قوله وامرأته حمالة الحطب، أثبت الله عز وجل الزوجية بينهما أو صحة النكاح فيما بينهما، ففيه تثبيت وتصحيح أنكحة المشركين، يأخذ حكم من قوله وامرأته حمالة الحطب. هذا دليل على كمال القريحة، وأن الأحكام قد تأخذ من غير آية الأحكام. وهذا كله يصحح القول بأن آيات الأحكام غير محصورة في عدد معين، كما أن أحاديث الأحكام كذلك غير محصورة في عدد معين، وقد يستنبط الفقيه والعالم حكما من حديث لم يسق لمثل لبيان ذلك الحكم، أو غير موجود في في في كتب أحاديث الأحكام ونحو ذلك. لكن لا يعني هذا أن آيات الأحكام وأحاديث الأحكام لا يعتنى بها، بل لا بد أن يكون لها عناية خاصة، ولهذا أفردها العلماء بالتأليف في الآيات والأحاديث، فيعتنى بها عناية بالغة أكثر، لأنها عليها مدار الأحكام في الغالب وإن لم تكن جميعا، ثم يزداد المجتهد من ذلك على قدر ما يؤتيه الله تبارك وتعالى من الفهم في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الناظم: ذو رتبة وسطى في كل ما غبر. ذو رتبة وسطى في كل ما غبر، هذا يعني به أن الذي تقدم من العلم بالقرآن والعلم بالسنة والعلم باللغة العربية ونحو ذلك من النحو والصرف والبلاغة وما إلى ذلك، لا يشترط في ذلك كله أن يكون في الدرجة العالية كما نبهنا عليه في الكلام على النحو، بل المشترط أن يكون متوسطا بحيث يحصل المقصود من هذه العلوم، فإنه لو طلب أن يكون في الدرجة العالية من ذلك لما تهيأ لنا مجتهد إلا على ندور، لأن هذه المسائل الواحد منها حتى يصل فيه الإنسان إلى الدرجات العالية يحتاج إلى عمر، فكيف أن يصل إلى الدرجات المنتهية في كل هذه العلوم؟ هذا لم يحصل له إلا لأفراد، ولهذا المقصود أن يكون درجة متوسطة في كل ما تقدم. قال رحمه الله: وعلم الإجماعات مما يعتبر، يعني أن معرفة مواطن الإجماع هو الشرط العاشر من شروط الاجتهاد، وهذا حتى لا يخالفه، لهذا ينبغي الإنسان يكون عارفا بمواضع الإجماع التي ذكرها العلماء ونبهوا عليها في كتبهم، حتى يكون عارفا بما لا يخالف فيه العلماء أو ما لا يخرج عن قولهم واجتهادهم فيه. قال: كشرط آحاد وما تواتر وما صحيحا أو ضعيفا قد جرى. يعني الشرط الحادي عشر أن يكون عارفا بشرط المتواتر ليقدمه على الأحاد عند التعارض. والحقيقة أنه لا يصح أن يفرد هذا شرطا، لأنه قد تقدم أنه يشترط معرفة الأصول، ومعرفة الأصول تشتمل على معرفة الأدلة ومعرفة مراتبها. الأصولي حقيقة هو الذي يعرف الأدلة الشرعية ويعرف مراتبها، أيكون أصوليا عارفا بالأصول وهو لا يعلم أن المتواتر مقدم على الأحاد؟ هذا لا يكون. إذن يستغنى عن هذا الشرط بأن يكون عارفا بالأصول. وقوله هو ما صحيحا أو ضعيفا قد جرى، هذا نبه به على الشرط الثاني عشر، وهو أن يكون عارفا بالحديث الصحيح أو عارفا بشروط الحديث الصحيح حتى يميزه عن الحديث الضعيف ويقدم الصحيح عليه، يعني على الضعيف. والحق أن المقصود أنه لا يكتفى بين يكون عارفا بشرط الصحيح والضعيف، بل لا بد أن يكون عارفا بصحيح الحديث من ضعيفه حتى لا يرد صحيحا أو يحتج بضعيف، فإن هذا من مداخل الخلل التي أفسدت على كثير من المتكلمين في الشريعة علومه، ما أكثر من فسد عليه علمه بسبب أنه يفرع الكلام على حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتكلم في حديث يعني بناء على أنه ضعيف فيرده ويكون صحيحا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتية أن يكون عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، عالما بالسنن، وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها. هذا إمام السنة أحمد رحمه الله يبين أن خلاف من خالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خطأ من أخطأ في المسائل الفقهية كله أو أكثره، إنما كان من جهة قلة معرفتهم بالسنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها. قد يحكم بحديثه ضعيف بل واهن بل مطرح بل مردود، وقد يترك الحديث وهو صحيح لعدم علمه بأنه صحيح، قد لا يعرف به أصلا. إذن من شرط المجتهد، من أعظم شروطه، أن يكون عارفا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعارفا بصحيحها وضعيفها، وليس الشرط أن يعرف ذلك بنفسه، يعني أن يكون هو بنفسه قادرا على تمييز الصحيح من الضعيف، لأن هذا درجة عالية لا يكمل فيها إلا أئمة الحديث الأفذاذ وهم قلة. لكن الشرط أن يعرف ذلك بنفسه أو بسؤال غيره من أهل المعرفة وبمطالعة كلامهم وكتبهم ومصنفاتهم التي وضعوها في هذا الشأن. ولهذا قال الشافعي رحمه الله للإمام أحمد كما أخرجه ابن أبي حاتم في أداب الشافعي ومناقبه، قال له أنتم، قال أحمد قال لي الشافعي أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث صحيحا فأعلموني كوفيا كان أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا. هذا من جلالة الشافعي رحمه الله وكمال عقله عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال الناظم وما عليه أو به النسخ وقع وسبب النزول شرط متبع، ذكر هنا الشرط الثالث عشر والرابع عشر. أما الثالث عشر فهو معرفة الناسخ والمنسوخ، هذا حتى لا يعمل بمنسوخ أو يقدمه على الناسخ، وهو محذور عظيم. لهذا جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه مر على قاص يقص، قال هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا، قال هلكت وأهلكت. ونص العلماء على أن من لم يكن عارفا بالمنسوخ من الناسخ فإنه ليس له أن يفتي في دين الله عز وجل. وصنفت التصانيف المفردة في بيان الناسخ والمنسوخ تسهيلا للناظر في هذا الفن على ما سبق التنبيه عليه في موضعه من هذا الكتاب. الشرط الرابع عشر هو معرفة أسباب النزول، وإنما كان شرطا لأن لأسباب النزول أثرا كبيرا في فهم المعاني في تنزيلها على مواقعها الصحيحة. وكم من آية لو لم يعرف سبب نزولها لما وضح معناه. ولهذا قال بعضهم أظنه عروة ابن الزبير لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصفا والمروة أن ما أرى على من لم يطف بينهما حرجا، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح عليه يعني يباح له أن يطوف بهما. فهذا قد يكون فيه أن الطواف بين الصفا والمروة مباح فقط أو جائز. فقالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن هذه نزلت في أناس يعني كانوا يعبدون الأصنام والأوثان فتحرجوا من أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان عليها أو فيها ما كانوا عليه من أهل من الشرك، فنفى الله تبارك وتعالى عنهم الحرج، لأن طوافهم بالأوثان طواف شرك، وطوافهم بين الصفا والمروة طاعة لله عز وجل هو طواف توحيد، ولا يشتبه شرك وتوحيد. فلهذا نفى عنهم الجناح بمعنى أنه نفى المانع من الطواف، ثم إذا انتفى المانع ينظر في الحكم استقلالا بحسب الوجوب أو عدمه، وقد دلت الأدلة على الوجوب. فعرف هذا بمعرفة سبب النزول، ولهذا نظائر، ولهذا اعتنى العلماء والسلف رحمه الله بأسباب النزول. قد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه مشيرا إلى درجة العلم بأسباب النزول، قال والذي لا إله غيره ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. فجعل أعلم الناس بكتاب الله عز وجل هو الذي يعلم فيما نزلت وأين نزلت. هذا تمام المعرفة والخبرة بكتاب الله عز وجل، إذ جعل المزية والفضل في العلم بالقرآن إنما هي للعالم بسبب النزول ومكانه، فرحمه الله ورضي عنه. قال الناظم كحالة الرواة والأصحاب وقلدا في ذا على الصواب، هذا الشرط الخامس عشر، وهو معرفة رواة الحديث ومعرفة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا من شروط المجتهد، لأن معرفة الصحيح والضعيف يتوقف عليه ك كما أن كذلك معرفة الموقوف من المرفوع متوقف على معرفة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كذلك معرفة المتصل من المنقطع وما إلى ذلك من العلوم. واشتراط المعرفة بالصحيح والضعيف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بغنى عن هذا الشرط. يعني تقدم فيما سبق أنه لا بد أن يكون عارفا بالصحيح والضعيف، عارفا بالأسانيد الصحيحة، وهذا لا يتم إلا إذا كان عارفا بالرواة وعارفا بالصحابة، وإلا من يخلط بين الموقوف والمرفوع ولا يميز المتصل من المنقطع ولا يعرف ضعيف الرواة من ثقتهم، هذا ليس عالما بالصحيح والضعيف. إذن اشتراط الصحيح والضعيف مغن عن هذا الشرط. وقول الناظم وقلدا في ذا على الصواب، يعني أن هذه العلوم الأخيرة التي ذكرها من الإجماعات إلى هذا الموضع، وهي الإجماعات والناسخ والمنسوخ وحالة الرواة والصحابة، كلها لا يشترط أن يكون عارفا وأسباب النزول كذلك لا يشترط أن يكون عارفا بها بنفسه، بل يكتفى بذلك أن يقلد غيره، يعني أن يسأل أهل الخبرة والعلم بالسنن وما إلى ذلك ومعرفة أقوال العلماء واختلافهم وجماعهم فيقلده في ذلك أن يتبعه فيه، فإنه لا حرج عليه فيه، كما تقدم التنبيه عليه في الكلام على معرفة الصحيح والضعيف، لأنه لو اشترط في كل هذا أن يكون عارفا به بنفسه لما استقام لأحد أن يبلغ درجة الاجتهاد إلا على ندور، لأن هذه العلوم تحتاج إلى تتبع إلى أفناء أعمار. الذين يتكلموا في الناس في المنسوخ تتبعوه وأفنوا فيه أعمارهم، والذين يتكلموا في أسباب النزول وتكلموا في رواة الحديث وفي الصحيح والضعيف أفنوا أعمارهم في طلب هذا الشأن، لهذا كانوا أهلا لأن يصيروا قدوة ومتبعين ويقلدهم المجتهدون في علومهم هذه التي حباهم الله تبارك وتعالى بها من بين الخليقة لعنايتهم بها وبتحصيلها. ثم إن الناظم رحمه الله لما فرغ مما يشترط في الاجتهاد عقب بالإشارة إلى ما لا يشترط في الاجتهاد على الصحيح، وهو أشياء اشترطها بعضهم ونص الناظم على أنها غير مشترطة، فقال عليه رحمة الله: وليس الاجتهاد ممن قد جهل علم الفروع والكلام ينحضل، يعني أنه ليس من شرط المجتهد أن يكون عالما بالفروع الفقهية ولا عالما بالكلام، فإن بعض العلماء اشترط أن يكون عارفا بالفروع، والناظم يقول ليس شرطا، قد مضى كلام العلماء في أن من لم ينظر في اختلاف الناس فإنه ليس له أن يفتي، ومعرفة الخلاف فوق معرفة الفروع، ولهذا الذي لا معرفة له بكلام العلماء وباختلافهم وبفروعهم التي فرعوها ومسائلهم التي تكلموا بها فإن هذا لا ينال درجة الاجتهاد من جهتين اثنتين. من جهتي أنه لا تكون عنده ملكة النظر في المسائل وتحريرها ومدارك الأحكام وبنائها، كما سبق التنبيه عليه في الكلام على ذكر فوائد ذكر الأقوال الضعيفة في الفقه. والجهة الثانية أنه يفوته كثير من الصواب، لأن الإنسان ربما يظهر له معنى من النص يتكلم فيه، لكن لو نظر في كلام غيره وأعطاه حقه لظهر له أن كلام غيره أولى من كلامه، ولهذا ذكر الشافعي من شروط الاجتهاد ولم يذكره أحد بعده على ذلك النسق الذي ذكره، لكن معناه هنا أن يكون، يقول الشافعي، أن يكون معتنيا بكلام غيره ناظرا فيه يعطيه من النظر مثل ما يعطي كلامه من النظر، يعني يستمع لحجة غيره وكلامه كما ينظر في حجته هو وفي كلامه هو، وهذا معنى بديع، لأن قد يكون عند الناس ويظهر لهم من الحق والصواب ما لم يظهر لك. الله تبارك وتعالى ما جمع الهدى في قلب رجل واحد ولا في نظر رجل واحد بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لهذا لابد أن تنظر في حج الناس وفي كلامهم وفي أقوالهم وفي آرائهم، ومن هنا نشأ هذا العلم الذي هو علم الخلاف، ثم استقر بعد ذلك بما يسمى الآن بفقه المقارن. هذا فائدته، هذه أن الإنسان إذا نظر في أقوال الناس وفيما عندهم قد يجد ما عندهم أصح مما عنده، ولهذا يحذر طالب العلم غاية الحذر من الاكتفاء، الاكتفاء هو صور كثيرة، قد يكون اكتفاء في الشيوخ، قد يكون اكتفاء في الكتب، قد يكون اكتفاء في الطلب، أنواع من الاكتفاء كلها من أضر ما يكون على طالب العلم، منها الاكتفاء بمذهبه وقوله وقول إمامه وما إلى ذلك، لا يخرج، لا يوسع نظره ولا يوسع مداركه لينظر ما عند الناس من الأقوال والاجتهادات والآراء، فإن هذا يضعفه جدا ويفوته من الخير شيء كثير. ولهذا الصواب أن معرفة الفروع ومعرفة الخلاف شرط أساسي في المجتهد، قد نص عليه أئمة السلف رحمهم الله كما تقدم في موضعه ذكر أقوالهم وكلامهم في ذلك. وأما أنه لا يشترط أن يكون عالما بالكلام فنعم، فإن بعضهم شرط أن يكون عالما بأصول الديانات أو بعلم الكلام ليدفع به عن يحامي به عن العقيدة الصحيحة، قالوا لأن الفروع صحتها أو ثبوتها متوقف على ثبوت علم الكلام الذي هو الدفاع عن العقيدة، وهذا كلام غير صحيح ولا هو بسديد، فإن علم الكلام من حيث الأصل غير محتاج إليه. نعم العقيدة الصحيحة مهمة ومحتاج إليها وهي قبل الفروع وأهم منها، لكن ليس الكلام شرطا في الأصول ولا شرطا في الاجتهاد. قال كالعبد والأنثى كذا لا تجيب عدالة على الذي ينتخب، يعني أن هذه الشروط الثلاثة التي ذكرت كذلك لا تشترط في المجتهد، فلا يشترط في المجتهد أن يكون حرا ولا يشترط فيه أن يكون ذكرا، بل يجوز أن يكون مجتهدا وهو عبد أو أنثى، وهذا ظاهر فإن لا علاقة لهذا بأصول الاجتهاد. وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي امرأة، هي أعلم نساء الأمة بل أعلم نساء العالمين مطلقا، وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتونها ويرجعون إلى أقوالها في مسائل. وكذلك لا يشترط أن يكون عدلا، وهذا لأنه قد يحصل الفاسق درجة الاجتهاد، وربما يكون عالما عدلا ثم يعرض له بعد ذلك الفسق، بل يعرض له بعد ذلك الردة والكفر، نسأل الله العافية. وقد قال الله جل وعلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ إلى الأرض واتبع هواه، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذا مثل قبيح وهجاء بليغ لهذا العالم الذي ترك ما حباه الله عز وجل به من العلم والهدى وأخلد إلى الأرض واتبع أهواءه وأغراضه، نسأل الله أن يسلمنا وأن يعافينا من ذلك. وهذا فيه الإشارة إلى أن من أعظم ما يكون سببا لخسارة العالم وفسقه وضياعه وتلفه هو عنايته أو اهتمامه بالدنيا وعدم زهده فيها. وقد جاء عن سلفنا رحمهم الله أنهم كانوا يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. فمن العلماء من يكون فاسدا ويكون فاسقا، لهذا جاء الحرص والتأكيد على أخذ العلم عن أهله المعروفين بالعدالة. وليس معنى هذا نقض لما ذكر من أن العدالة ليست شرطا في الاجتهاد، نقول العدالة ليست شرطا في تحصيل درجة الاجتهاد، لكنها مشترطة في اعتماد قوله في الأخذ بفتيها، لا يتفق أو لا يختلف في هذا أحد. لهذا إن لم يكن عدلا فإنه لا يؤمن أن يحرف الدين وأن يكذب على الله تبارك وتعالى وعلى شرعه لهواه أو لمصلحته، كما هو حال كثير من المفتين ممن يفتي بالفتوى الموافقة لها وطائفة أو رغبة ذي سلطان، وما أكثرهم في هذا الزمن. فالواجب الحذر، ولا يأخذ الإنسان دينه إلا عن عالم معروف بالعلم موثوق في الديانة، لا يتكلم إلا بما يعتقده دين الله تبارك وتعالى رب العالمين، لا يكون ممن يتكلم لهواه أو مصالحه الشخصية أو إرضاء السلطان أو إرضاء الشعوب، كما وجد في كثير من الناس الآن يتكلم بما يوافق أهواء وأصحاب أهواء ورغبات طائفته وأتباعه حتى لا ينفضوا عنه، سأل الله أن يسلمنا من ذلك. إذن العدالة ليست شرطا في الاجتهاد في تحصيل درجة الاجتهاد، لكنها شرط في أخذ قوله واعتماد فتيه. هذا آخر ما ذكره الناظم مما يشترط مما لا يشترط، وقد دخل فيه كثير من المعاني المهمة، لكنه أغفل أمرين عظيمين وشرطين كبيرين لا بد من الإشارة إليهما. فالشرط الأول هو ملكة الاستنباط. قال الشافعي رحمه الله بعد أن عدد شروطا من الاجتهاد، قال وتكون له قريحة بعد هذا، فيقصد بالقريحة هذه الملكة التي تكون عنده في الاستنباط، وسماها الجويني فقه النفس، وقال هي رأس مال المجتهد. فإن من الناس من ربما يحفظ نصوص الكتاب والسنة ويحفظ علوم اللغة العربية، لكن لا تكون عنده ملكة الاستنباط ولا يرزقه الله عز وجل هذه القريحة التي يصل بها إلى درجة الاجتهاد، فإن هذا لا يعتبر مجتهدا. لا بد أن تكون عنده هذه القريحة والملكة التي توصله إلى هذه الدرجة، وهي شيء زائد على على على شدة الفهم وصحة العقل التي مضت معنا، هي شيء زائد عليه، هي ملكة الاجتهاد، بحيث يكون الاجتهاد فيه والنظر والاستنباط ملكة غير متكلفة، بل تكون قريحة فيه من عند الله تبارك وتعالى، ربما تكون مبتدأة وربما تكون بعد ممارسة وطول دأب وتحصيل وتصحيح، وربما يقال إننا ندرجها في شدة الفهم التي ذكرها الناظم هذا قريب، لكن الملكة في الحقيقة هي شيء زائد على صحة العقل وشدة الفهم. ولهذا في الشافعي رحمه الله ذكر صحة العقل شرطا وذكر القريحة شرطا آخر. والشرط الثاني الذي لا بد منه أهمله الناظم هو المعرفة والتحقق بمقاصد الشرع. قد ألمع إليه الشافعي رحمه الله بعد أن ذكر علم الكتاب والسنة، فقال إن كان عارفا بما وصفناه بالحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس له أن يقيس. بالحفظ لا بحقيقة المعرفة يعني أنه يكون يعرف الظواهر الأشكال، لا يعرف المقاصد والحقائق، هذا لا عبرة به وليس له أن يقيس. ولهذا من جاء بعده عد منهم جماعة علم المقاصد من شروط الاجتهاد، كما نبه عليه ابن السبكي أو تاج الدين أو تقي الدين السبكي والد تاج الدين في أول شرحه على المنهاج، ونبه عليه ابن تيمية رحمه الله كذلك، بل إن الشاطبي رحمه الله رد آلة الاجتهاد كلها إليه، لأنه جعل الاجتهاد شرطين، الشرط الأول معرفة مقاصد الشرع، والشرط الثاني تمكن من الاستنباط، وجعل الثاني خادما للأول، إذا رجع الأمر كله إلى معرفة مقاصد الشرع، عليها يدور عنده الاجتهاد والتفريع. هذا آخر ما تيسر الكلام عليه من مباحث هذا أو من شروط هذا المبحث العظيم، وهو شروط الاجتهاد. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.